بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للثامن عشر من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 وألف من الهجرة، كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين وسورة التوبة. وقفنا عند قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، وهي الآية 56 من سورة التوبة. الآيات لا تزال في سياق كشف عوار المنافقين وبيان ما كانوا يخفونه من الحقد على الإسلام والمسلمين. تفضل اقرأ يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى: المؤمن أي مؤمنون، وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يخافون أن تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفون تقيا، لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه أو مغارات سراديب أو مدخلا موضعا يدخلونه لولوا إليه وهم يجمحون، يسبعون في دخوله والانصراف عنكم إسراعا لا يرده شيء كالفرس الجموح. ومنهم من يلمزك يعيبك في قسم الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من الغنائم ونحوها وقالوا حسبنا كافينا، الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله من غنيمة أخرى ما يكفينا، إنا إلى الله راغبون أن يغنينا. وجواب لو كان خيرا لهم. طيب، بارك الله فيك. طيب. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى هنا: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. هؤلاء أي منافقون يحلفون بالله إنهم لمنكم. لماذا يحلفون؟ قال: وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. السلام عليكم. قال: يخافون أن تفعلوا بهم كالمشركين. والنفاق متى ظهر؟ وظهر النفاق بعد غزوة بدر، لما ظهر الإسلام وقوي قويت شوكته، دخل من هؤلاء المنافقين في الإسلام تقيا وخوفا على أنفسهم وعلى أموالهم، فبدأوا يظهرون الإسلام وأنهم مع المؤمنين وأنهم يجاهدون وينفقون ويتصدقون ويصلون تقية حتى تسلم لهم أنفسهم وأموالهم. ولذلك إذا جاءت مواقف دائما هم يعني يكثرون الحلف. إذا جاءت أي مواقف مزعجة لهم على طول يحلفون، يعني يكثرون الأيمان. قال الله عز وجل في سورة المنافقون: اتخذوا أيمانهم جنة وقاية، اتخذوا أيمانهم جنة. فهم في قراءة اتخذوا أيمانهم جمع يمين، في قراءة اتخذوا إيمانهم، يعني جعلوا الإيمان جنة، يعني جعلوا دخولهم في الإسلام وإظهار الإيمان وقاية حتى تسلم لهم أموالهم وأبدانهم. أو نقول على القراءة المشهورة: اتخذوا أيمانهم جمع يمين. طيب، هم كثير، وسيأتينا في السورة هذه لو جمعنا المواضع يمكن تجاوز 10 مرات يحلفون سيحلفون بالله إذا انقلبتم، تأتي آيات كثيرة. هنا يقول: يحلفون بالله إنهم لمنكم. رد الله عليهم، قال: وما هم منكم ولكنهم يفرقون. يفرقون يعني يخافون، يفرق يعني يخاف، يخافون أن تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفون تقية. قال: لو يجدون ملجأ يلجأون إليه أو مغارات سراديب تحت الأرض أو مدخلا موضعا يدخلونه لولوا إليه وهم يجمحون، يسرعون في دخوله والانصراف عنكم إسراعا لا يرده شيء كالفرس الجموح. لماذا؟ هم لا يريدون أن تكشف أمورهم أبدا، يحاولون أن يستترون ويختفون عن المسلمين، هم بس بمجرد أنهم مع المسلمين لكن لا يريدون الظهور أمامهم، فهم إذا وجدوا فرصة أنهم يختفون هنا وهنا اختفوا. طيب، قال هؤلاء، قال أيضا ومنهم، ابن عباس يقول سورة التوبة سورة الفاضحة، فضحت المنافقين، فتجد في كل آية يقول ومنهم ومنهم، قال ومنهم أي من المنافقين من يلمزك أي يعيبك في قسم الصدقات، يقول يعني يلمزك ويعيبك يعني في قسم الصدقات، يقولون حتى قال بعضهم مثل جاء في الحديث في البخاري قال وعبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي قال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وكانوا يعيبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون لا يعرف أن يقسم، وكان يعطي فلان كذا ويعطي فلان كذا وهو لا يحسن القسمة، فيعيبون الرسول في الصدقات، فإن أعطوا منها، إذا أعطوا من الصدقة وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم رضوا وقالوا هذه قسمتك يا محمد من أحسن شيء، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من الغنائم، يعني رضوا ما اعترضوا ولا شيء، أعطاهم قليلا أو كثيرا وقالوا حسبنا الله كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. شوف لما جاء عند حسبنا قال حسبنا الله، ما قال حسبنا الله ورسوله، لأن هذا من الأشياء الخاصة بالله، قالوا حسبنا الله ثم قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يؤتينا أيضا من فضل الله، قال من غنيمة أخرى ما يكفينا، إنا إلى الله راغبون أن يغنينا، يقول لو أنهم رضوا ولو أنهم قالوا هذا كلام كان أفضل، قالوا حسبنا الله يكفينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فكان ذلك خيرا لهم. يقول المؤلف جواب ولو أنهم رضوا، أو لو هذه شرطية تحتاج إلى جواب، أين جوابها؟ قال محذوف، تقديره لكان خيرا لهم. كثير في القرآن لو، الجواب محذوف، لولا ولو كثير تحذف، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، هذه محذوف الجواب كثير في القرآن. طيب واصل يا شيخ اقرأ. إنما الصدقات الزكوات مصروفة للفقراء الذين لا يجدون ما يقعوا موطنا من كسب، والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، والعاملين عليها أي الصدقات من جاب وقاس وكاتب وحاشر، والمؤتفس قلوبهم ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين. أقسام، والأول والأخير لا يعطيان اليوم رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام، بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح، وفي فك الرقاب أي المكاتبين، والغارمين أهل الدين إن استدانوا، أهل الدين إن استدانوا أي لغير معصية، أو تابوا وليس لهم وفاء، أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء، وفي سبيل الله أي القائمين بالجهاد ممن لا شيء لهم ولو أغنياء، وابن السبيل المنقطع في سفره فريضة نصب فعله المقدر من الله، والله عليم بخلقه حكيم في صنعه، فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد، فيقسمها الإمام عليهم على السواء، وله تفضيل بعض أحد الصنف على بعض. وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده، لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره، بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف، ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع. وبينت السنة أن شرط المعطى منهم الإسلام، وأن لا يكون هاشميا ولا مضطربيا، ومنهم طيب بارك الله فيك. هذه آية الزكوات أو الصدقات، أهل الزكاة، من هم أهل الزكاة الذين يعطون الزكاة؟ هذه أهم شيء، هذه من الآيات المهمة جدا، لأن كثير من الناس في الواقع ما يحسنون إعطاء الصدقة أو الزكاة أهلها، يعطي أي شخص، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمتها، وبين من هم الذين يعطون الزكاة، يعني تولى الله قسمتها وجعلهم كم؟ ثمانية أصناف، وحصرهم بأسلوب الحصر، إنما الصدقات، والمراد بالصدقات هنا هي الزكوات وليست الصدقة العامة. لماذا؟ لأن الصدقة العامة ليست محصورة بأشخاص معينين، الصدقة العامة واسعة، لكن الزكاة الفرض فريضة هذه التي ذكر الله في هذه الآية، قال إنما الصدقات، يعني الزكوات المفروضة إنما تصرف لهؤلاء، وبدأهم بالترتيب الأحوج فالأحوج، فبدأ بالفقير وجعل الفقير أيضا مقدم على المسكين، فقال إنما الصدقات الفقراء. قال من هم الفقراء؟ قال الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، يعني ما يجدون كفايتهم، ما عنده شيء، الذي لا يجد كفاية يومه هذا فقير. إذا وجد نصف الكفاية، إذا كان مصروفها مثلا يوميا مثلا 50 ريال، يعني الإفطار الصباحي ووجبة الغداء ووجبة العشاء، لو فرضنا أن الإنسان في بلد معينة يعني مصروفه اليومي 50 ريال مثلا، لو فرضنا 50 ريال، إذا كان عنده 25 ريال هذا نسميه مسكين يعطى من الزكاة. إذا لم يجد 50 أبدا، ما يجد إلا 5 ريال أو 10 ريال، هذا فقير، ما دون نصف الكفاية هذا يعتبر من الفقراء يعطى من الزكاة، والمسكين أيضا نصف كفايته يعطى من الزكاة. هذا معناه. قال والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، يعني كما قال عن الفقهاء الأول، قال لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، ما يجدون شيء، هذا فقير معدم. المسكين ما يجد ما يكفيه، لكن يجد شيء لكنه ما يكفيه، يعني وجبته اليومية 50، ما عنده 50، ما يكفي، عنده نصفها، فهذا من المساكين. أحيانا تقرأ في القرآن المسكين والفقير، إذا أطلق وإذا اجتمع، إذا افترق وإذا اجتمع، إذا افترق يعني إذا جاء لفظ المسكين في موضع وليس في هذا الموضع فقير، يدخل الفقير معه. إذا جاء في موضع وذكر الفقير فقط ولم يذكر المسكين، يدخل المسكين معه. إذا اجتمع نفرق بينهما ونقول الفقير يعني أشد حاجة من المسكين، هذه من الألفاظ التي يقولون فيها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، مثل التوبة والاستغفار، ما الفرق بينهما؟ واضح؟ التوبة غير الاستغفار، لكن إذا انطلقت واحدة وحدها دخلت الثانية معها. وهكذا كثير. طيب يقول مثل الإسلام والإيمان في القرآن، إسلام والإيمان، إذا أطلق الإيمان دخل الإسلام، إذا أطلق الإسلام دخل الإيمان، إذا اجتمع أقول إسلام شيء والإيمان شيء. طيب يقول هنا والعاملين عليها، شوف هؤلاء الأصناف الثمانية ينقسمون قسمين، قسم لا ليس عنده شيء يعني يعطى لأن ما عنده شيء، وقسم آخر قد يكون غني لكن يعطى، قد يكون غنيا لكن يعطى، لماذا يعطى؟ لسبب خارجي، لسبب خارجي، هذا يتضح لك الآن. شوف قال والعاملين عليها، العاملين عليها أي على الصدقات من جاب، الجابي الذي يجبي الصدقات يأتي بها، يذهب يذهب إلى مناطق بعيدة، إلى قبائل، إلى مزارع بعيدة ويأتي للصدقات. الصدقات سابقا ما كانت أموال ورقية دراهم، كانت يعني قد تكون أشياء عينية مثل إبل، بقر، غنم، زروع، ثمار، تمور ونحوها، يأتي ويحملها ويأتي بها، إذا كان مثلا أحيانا في سيارات كبار، أحيانا في ناقلات، في إبل، المهم أنه هو الذي يأتي بهذه الصدقات. هذا الذي يعمل قال يعطى من الزكاة، يعطى الجابي والقاسم، القاسم الذي يقسم، يقوم ويذهب إليهم ويقسم، ما يعرفونهم، يأتي لصاحب المزرعة يقول كم عندك من نخلة، يقول عندي هذه النخيل وهذه ثمرتها، ثم يأتي ويقسمها، يقول هذه زكاة وهذه زكاة وهذه زكاة. هذا العمل، وكاتب الذي يكتب، لأنها أعمال متعبة، يذهبون من الصباح ولا يأتون إلا بالليل، فيذهبون ويكتب هذا، يقول مزرعة فلان ابن فلان قيمة الزكاة فيها كذا وكذا وقد أخذناها بتاريخ كذا، يسجل ويذهب إلى الثاني والثالث. هذا كاتب وحاشر الذي يجمع، يجمع. قال هؤلاء يعطون من الزكاة لأنهم فرغوا أنفسهم لهذا العمل فيعطون من الزكاة، ما فيه، إذا لم نفرغهم ولا نعطيهم ما يتفرغون، فأنت تجعلهم يعملون على الزكاة وتعطيهم من الزكاة لمقابل تفرغهم لهذا العمل. الآن في العصر الحاضر يعطون رواتب، يعطون رواتب، إذا كانوا يعملون هؤلاء يعطون رواتب، إذا كان يعطون رواتب ما يعطون من الزكاة، لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة ولا شيء، إذا كانت الدولة تصرف لهم مرتبات شهرية ما يأخذون شيء. هيئة الزكاة الآن والدخل إذا عندهم موظفين يذهبون إلى المناطق المزارع، وإلى يذهبون إلى أصحاب الإبل، يأتون إلى هؤلاء ويأخذون الزكاة منهم، والدولة تصرف لهم رواتب، يصير موظف الدولة مع سيارة الدولة ويذهب ويكتب كل شيء، هذا ما يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن عنده راتب خلاص. طيب راتب من داخليها الآن في السعودية، إذا قلنا مثلا في هذا البلد، أي قد في بلاد أخرى ما في، لو نذهب مثلا إلى مناطق أفريقية أو جنوب شرق آسيا أو أي مكان، إذا العاملين، إذا هؤلاء العاملون على الزكاة ما يعطون رواتب من الدولة يأخذون زكاة. بس الآن المثال هنا، المثال هنا لا يؤخذ جزء منها، يقول قال أنه يريد رواتب الموظفين، لا ما يؤخذ، لا هذه إذا الدولة تصرف لهم الزكاة تعطى أهلها. طيب قال والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الذين تؤلف قلوبهم يعني يرغبون في الإسلام، من هم؟ قال إذا كان شخص ما دخل في الإسلام ونعطيه من الزكاة عشان يدخل في الإسلام نرغبه، هذا يعطى. قال ليسلموا أو يثبت إسلامهم، يكون حديث عهد في الإسلام ومتردد، فيعطى من الزكاة حتى يقبل، مثل ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض يعني من دخل في الإسلام وهو لم يدخل يعني ولم يثبت أعطاه. قال أو يسلم نظائرهم، يعني إذا أعطيته أسلم غيره، أو يذب عن المسلمين، يدافع عن الإسلام. قال المؤلف هنا أقسام أربعة. الأول والأخير أي لأجل أن يسلموا أو يذبوا عن الإسلام يقول هؤلاء لا يعطون. لماذا؟ قال اليوم أعز الله الإسلام، أصبح المسلمون أقوياء، هذا في زمن الشافعي، فلا يعطون، قال لعز الإسلام، بخلاف الآخرين. الآخرين الذي هما ما هم؟ من يثبت إسلامه أو يسلم نظيره، وهؤلاء يعطون على الأصح. طيب عموما نحن ما نستطيع أن نقول هذا يعطى هذا يعطى. أي شخص نشعر أنه من المؤلفة قلوبهم بحيث أنه يدخل في الإسلام، أو مثلا دخل في الإسلام نريد أن نثبته نعطيه. لو دخل شخص فقير يعني حديث عهد في الإسلام من مناطق، من أي منطقة، سواء من قول جنوب شرق آسيا أو أي مكان، أو من أفريقيا، دخل في الإسلام وهو غير مسلم، نصراني أو مسيحي، ودخل في الإسلام ثم أردنا أن نثبته في الإسلام نعطيه من الزكاة. قد يكون ما عنده راتب، ما عنده فلوس، فقير، فنثبته ونرغبه في الإسلام يعطى. طيب قال وفي الرقاب، شوف اختلف الأسلوب. هو الأول يقول للفقراء، يعني اللام للتمليك، للفقراء، للمساكين، للعاملين عليها، للمؤلف قلوب باللام، ثم غير قال وفي الرقاب قال من هم أهل، من هم الرقاب؟ قال فك الرقاب أي المكاتبين. من هو المكاتب؟ لماذا؟ ها؟ هي الحين تجيك الحين. الآن قال وفي الرقاب من هم أهل الرقاب؟ فك الرقاب. قال المكاتبين. من هو المكاتب؟ هو الذي المملوك يشتري نفسه من سيده، يذهب المملوك ويقول لسيده أنا أريد أن أصبح حرا وأريد أن تكاتبني، أعطيك قيمتي اللي اشتريتني. قال أنا اشتريتك مثلا ب50,000. قال أنا أعطيك 50,000. قال كيف يعطيني إياها؟ قال أقساط شهرية، أذهب وأشتغل وأعطيك. فهذا يعطى من الزكاة. نأتي إليه نقول هذا الرجل عليه زكاة، عليه أقساط شهرية مدة مثلا قيمتها 50,000، فيعطى من الزكاة حتى يحرر، لأن الإسلام يدعو إلى الحرية حتى يحرر. فهذا يعطى من الزكاة، هذا يسمى المكاتب. يدخل في الغارمين من هو؟ يدخل في الرقاب من هو؟ يدخل في الرقاب أيضا الذين عليهم رقبة، يعني عليهم دية قتل، دية القتل يدخل. لو شخص قتل شخصا آخر خطأ، فقال أولياء القتيل ادفع الدية، يقول ما عندي، هذا نعطيه من الزكاة. أصحاب الديات يعطون من الزكاة. كذلك فك الأسارة، لو أن هذا المسلم يعني قبض عليه وأصبح أسيرا في بلد كفار، فيذهب ونعطي هؤلاء مبلغا لفك الأسير، لفك الأسير، هذا يعطى. نعم واضح. طيب أيوة، فك الأسير وفك تحرير المكاتب، تحريره، فك الأسير، دفع الدية للقاتل خطأ، دفع قيمة نعم الدية، كل هذا داخل في الرقاب. شوف عبد الناصر، تقول أنت لماذا غير؟ صح، لأن هنا المال ما يذهب للرجل، يذهب لمن؟ أشخاص آخرين، شايف؟ لأن في الرقاب المال ما يملكه هو، هو بس فقط وسيلة. يعني مثلا صاحب، إذا جاءك شخص قال لك أنا والله علي دية قتل، تقول له كم قيمتها؟ قال والله 100,000. كم دفعت منها؟ قال دفعت 50، باقي 50. طيب تعال نعطيك 5,000 من الزكاة، هذه 5,000 يأخذها وين تروح؟ تدخل هنا وتطلع هنا. ولذلك قال الله عز وجل وفي الرقاب، لأنهم هم ليست لهم. طيب قال والغارمين الذين عليهم غرامات، الذين عليهم غرامات الغارمين هؤلاء يعطون من الزكاة، يعني أهل الديون استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء. الغارم مثلا يقول لك والله أنا احتجت أن أتزوج، ما عندي مال، واستلفت مال من شخص قرض وما عندي الآن أستطيع أن أسدده، ما أستطيع أن أسدد هذا المال، فمثل هذا يعطى من الزكاة إذا كان عليه ديون، عليه ديون مطالب بالديون، يقال إذا ما تدفع الدين ستسجن. أصحاب الديون يعطون، استلف من شخص مال، اشترى سيارة عليه دين، يعطى من الزكاة. قال يعطى من الزكاة، يقول هنا شايف، قال بس بشرط أن لا تكون في معصية هذا الدين، يعني بعضهم يستعمل هذا الدين أو يأخذ الدين في معصية، هذا ما نعينه، ما نعينه على المعصية. لو مثلا استدان مثلا مبلغا مثلا 50,000 مثلا، وقال أنا سأقوم بمحل يكون فيه صناعة الخمر، يفتح محل صناعة الخمر، واستدان مبلغ وأصبح دين عليه، فجاء قال أنا أريد أن أسدد، أقول أنت مخدت معصية ما نعطيك إلا إذا تاب، إذا تاب يعطى. طيب يقول هنا أو لإصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين كيف؟ يعني بين شخصين، يعني قضية، يعني مطالبات بين هذا وهذا، يعني جيران مثلا، هذا الجار يطالب هذا الجار بمال، يطلب منه مال، يعني صنع له شيء أو فعل له شيء ويطالبه بمال، وبدأوا يتنازعون، يجي شخص ثالث ويدخل بينهم، يقول لا أنتم جيران ولا يمكن هذا يحصل، لما إيش عندكم؟ قال والله أنا استلفت مبلغ ولم يرده علي، يقول خلاص أنا أتكفل، أنا أدفع لك المبلغ. فهذا يعطى إذا كان يريد إصلاح ذات البين، ولو كان غنيا، لو كان غنيا يعطى. قال وفي سبيل الله، قال وفي سبيل الله نفس الشيء، ها، وفي الرقاب قال وفي سبيل الله، وفي سبيل الله قال أي القائمون، أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولا ولو أغنياء. يقول المجاهدون في سبيل الله للذب عن الإسلام والمسلمين يقومون في الثغور، من يصرف عليهم ومن يصرف على أولادهم، فمثل هؤلاء يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة. هؤلاء من؟ المجاهدون الذين يخرجون إلى الثغور ويرابطون في الثغور، يجلس أيام أشهر أحيانا سنوات جالس على الثغور، فهؤلاء يعطون من الزكاة، يعطون من الزكاة المجاهدون في سبيل الله. فالمراد بقوله في سبيل الله هم المجاهدون. طيب قال وفي سبيل الله، قال وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ هو الشخص الذي انقطع في سفره، هذا سمي ابن السبيل، أضيف إلى الطريق، قال أنه ابن السبيل لملازمته الطريق. مثل ماذا ابن ناصر ابن السبيل؟ ها؟ أي كيف؟ أعطني مثال. لو أن واحد ذهب إلى الحج ومعه مبلغ، يعني سابقا ما في بطاقات صراف، ما في، فمعه مبلغ وضعه في بوك ووضعه معه في إحرامه وذهب، فجأة وجد المبلغ ذهب عليه، سرق أو سقط منه، ما عنده ولا ريال، ما يستطيع يشتري ولا علبة موية، ماذا يصنع؟ ولا عنده مال. هذا ابن السبيل، لو كان في بلد غني عنده عقارات وعنده أموال ما يستفيد، هو الآن في بلد، هنا في البلد انقطع، فماذا نصنع؟ نعطيه من الزكاة، نعطيه حتى يبلغ مكانه، فإذا وصل مكانه ما يعطى، فهؤلاء أحيانا يحصل تحصل يعني يطفأ أي طيب ندخل من عندك بلاد لأنه يقول أقول الجهاز سيطفأ طيب يعني هذا ابن السبيل واضح ابن السبيل واضح قال فريضة من الله أصبح عندنا أصبح عندنا كم عندنا ثمانية أصناف قال الله فيهم فريضة من الله يعني فريضة من الله يعني الزكاة فريضة هذا يدل على أنها مراد بها زكاة المال قال فريضة من الله أي فرض الله ذلك فريضة فريضة إذا قيل لك ليش منصوبة ها ليش منصوبة مفعول به ولا مفعول مطلق ها جزاك الله خير فريضة هذه منصوبة على أي شيء ايش نسميه ايوة هذا نسميه المفعول المطلق المفعول المطلق ان يكون الفعل من جنسه جلس جلوسا وقام قياما وفرض فريضة هذا هو واضح فقوله فريضة من الله يقول نصب بفعله المقدر يعني فعل من جنسه فرض ذلك فريضة من الله والله عليم بخلقه عالم بأحوالهم من يحتاج من لا يحتاج حكيم في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا لغير هؤلاء يعني لو جاء واحد وقال والله أنا عندي زكاة أريد أن أعطي طلاب الحلقات يعطون ما يعطون أعطي مثلا واحد يريد أن يتزوج نعطيه ولا ما نعطيه ها ليش نقول ننظر فيه أيوة ننظر في حال هذا الذي يريد الزواج كان فقير نعطيه إذا كان غنيا لا يعطى من الزكاة لأنه ليس من أهل الزكاة طيب لو قال أنا سأصرفها في بناية المساجد وأصرفها في سقيا الماء هل يعطى ما يعطى ما تصرف إلا في الثمانية فقط أما إخراجه عن الثمانية لا يجوز طيب يقول ولا يمنع صنف منها كيف لا يمنع صنف منها يقول حنا عندنا ثمانية إذا أنت عندك زكاة لو نفرض أن هذا الرجل عنده زكاة مئة ألف زكاة هذه المئة ألف الزكاة وين يوديها يعطيها الفقراء يعطيها من يعطيها أهل الزكاة يقول لا يمنع صنف منها يعني أنت لو وجدت مثلا فقير ومسكين وغارم وصاحب رقبة واضح وابن سبيل ها ومجاهد يقول أعطهم كلهم لا تعطي واحد بعضهم بعضهم ما تعطيه بعضهم شي يقول هذه زكاة وهذا فقير خلاص خذها طيب والبقية هذا مقصود المؤلف يقول لا يمنع صنف منها إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء إذا جت مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ومساكين وفقراء أعطيهم كل واحد أعطيه على قدره واضح ما أعطي الفقير وهذول الثلاثة أتركهم هذا مقصوده طيب قال وله تفضيل بعض أحد الصنف على بعض له تفضيل يعني يقول هذا مثلا هذه امرأة أرملة ومحتاجة فقيرة أنا أعطيها هذا الرجل يمكن يعني يبحث كذا وكذا هذه أش أحوج نقول نعم ما في مانع يقول وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده اللام أين اللام أرس أين اللام اللام الداخلة على أول صنف ما هو الفقراء أيوة للفقراء يقول هذه اللام تفيد وجوب استغراق أفراده، يعني الفقراء أعطهم أعطهم، لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره. يقول لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره، يقول المال إذا كان قليل مثلا ما يجب أن يعطي كلهم، أنا ما عندي إلا 500 ريال زكاة وجدت فقير أعطيته، ما يلزم أن يعطي فقير وأعطي المسكين وأعطي هؤلاء كلهم إلا إذا كان المال كثيرا وهؤلاء موجودين. زين، قال بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف. يقول إذا وجدت مثلا فقير ومسكين وكذا، يقول أفرض أني وجدت مثلا 30 فقير و40 مسكين و50 من مؤلف قلوبهم، ما أقدر أغطيهم كلهم، فيقول أقل شيء أعط ثلاثة لأن هذا أقل الجمع حتى تتحقق كلمة للفقراء. فقراء جمع، مساكين جمع، تعطيهم يقول أقل شيء ثلاثة. إذا وجدت فقراء مثلا، وجدنا في هذه البلدة 30 فقير، أعطي ثلاثة منهم، إذا أعطيت ثلاثة تعتبر أنك أعطيت الفقراء. واضح؟ الغارمين، وجدت غارمين مثلا 20 غارم، أعطيت ثلاثة أصبحت تحقق أني طبقت الآية. هذا المقصود. قال بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها دون الثلاثة كما أفادته صيغة الجمع. واضح؟ كما أفادته صيغة الجمع. قال وبينت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام. الإسلام، يقول لا بد من شرط الإسلام، لو كان الفقير كافرا ما يعطى. هذا المقصود، ما نعطي الفقير إذا كان كافرا أو نصرانيا أو مسيحيا، ما يعطى. يعطى يعطى الزكاة تعطى المساكين، تعطى المسلمين. ولذلك حديث معاذ قال وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموال تؤخذ من أغنيائهم وتعطى فقراءهم، فقراء تعطى فقراء تعطى فقراءهم، ما قال تعطى ناس آخرين. واضح؟ فالشرط الأول الإسلام، لا بد أن يكون هذا الفقير أو أصحاب هذه مسلما، إلا المؤلف قلوبهم إلا قلنا عشان يدخل في الإسلام. طيب، قال وألا يكون هاشميا ولا مطلبي ولا مطلبيا، يعني ليس من آل البيت، من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما يعطون ما يعطون. وفي شروط أخرى ما ذكر المؤلف، في شروط أخرى ما ذكر المؤلف، مثلا هل يجوز للأب أن يعطي أبنائه من زكاة، وهذا واحد. هل يجوز للابن أن يعطي أباه من الزكاة، هذه فيها خلاف، الصحيح أنهم لا يعطون، يسمون عمودي النسب، هؤلاء لا يعطون من الزكاة. يعني الأب يجب عليه أن ينفق على أبنائه، ما يعطيهم زكاة، يعطيهم نفقة. والأب والابن يجب عليه أن يعطي أباه إذا كان فقيرا، ما يعطي من الزكاة، ينفق على والديه، ينفق على والديه. وما أنفقتم من خير فللوالدين، الوالدين واجب عليك أن تعطيهم. فالفروع الأصول والفروع هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لا يعطون. الزوجة تعطى من الزكاة؟ أقول لا تعطى من الزكاة. لماذا؟ لا يعطي الزوج زوجته من الزكاة، لأن الزوجة واجب النفقة على الزوج أن يعطيها نفقة، فلا يعطيها من الزكاة. لكن العكس يجوز، لو أن الزوجة عندها مال كثير وتخرج زكاة كل سنة، وزوجها فقير عليه دين، هل نقول للزوجة أعطيه ولا ما نقول يجوز أن تعطي الزوجة، تعطي ماذا؟ زوجها الفقير أو الغارم أو الذي عليه دين، تعطيه من الزكاة، يجوز الزوجة. لماذا؟ لأنها لا تجب عليها النفقة، أما هو يجب، العكس ما يجب، ما يمشي. واضح؟ عموما هي الزكاة يعني موضحة في كتب الفروع، كتب الفقه، بشروطها أنها من الذي يعطى ومن الذي لا يعطى. طيب، واصل يا شيخ معنا. شيخ عبد الله معنا؟ معنى ترى ننتظر شوي. تفضل شيخ عبد الله تفضل اقرا. شيخ انقطع الصوت والاقرا معنا لما اي نعم عندي خبر الان رجع الصوت تفضل. طيب نقرا من قوله ومنهم اي قال تعالى ومنهم أي المنافقين الذين يؤذون النبي بعيبه وبنقل حديثه ويقولون إذا نهوا عن ذلك لئلا يبلغه هو أذن أن يسمع كل قيل ويقبله فإذا حلفنا له أن لم نقل صدقنا قل هو أذن مستمع خير لكم لا مستمع شر يؤمن بالله ويؤمن يصدق للمؤمنين فيما ضروه به لا لغيرهم واللام زائدة للفرق بين إيمان التسليم وغيره ورحمة بالرفع عطفا على أذن والجر عطفا على خير للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم أيها المؤمنون فيما بلغكم عنهم من هذا الرسول أنهم ما أتوه ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه بالطاعة إن كانوا مؤمنين حقا وتوحيد الضمير لتلازم الرضاعين أو خبر لفظ الجلال الله أو رسوله محلوف ألم يعلموا أنه أي الشأن من يحادث يشاقق الله ورسوله فأن له نار جهنم جزاء خالدين فيها ذلك الخزي العظيم يحذر يخاف المنافقون أن تنزل عليهم أي المؤمنين سورة تنبئهم بما في قلوبهم من النفاق وهم مع ذلك يستهزئون قل استهزئوا أمر تهديد إن الله مخرج مظهر ما تحذرون إخراجه من نفاقكم ولئن لا مقسم سألتهم عن استهزائهم بك والقرآن وهم سائرون معك إلى تبوك ليقولن معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب في الحديث لنقطع به الطريق ولم نقصد ذلك قل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا عنه قد كفرتم بعد إيمانكم أي ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان إيعفو بالياء مبنيا للمفعول والنون مبنيا للفاعل عن طائفة منكم بإخلاصها وتوبتها كجحش بن حمية نعذب بالتاء والنون طائفة بأنهم كانوا مجرمين مصرين على النفاق والاستهزاء طيب. والمنافقون طيب الآن قال ومنهم أي المنافقون ما تزال آيات في ذكر المنافقين وأحوالهم وقبائحهم مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومنهم أي المنافقون أو أي المنافقين يعني أقصد المنافقين الذين يؤذون النبي منهم الذين يؤذون النبي بعيب يقول بعيبه وبنقل حديثه يؤذونه بأنهم يعيبونه ويتهمونه وينقلون أحاديث عنه ما قالها فهم هذه صفاتهم يقول ويقولون أي هؤلاء المنافقون إذا نهوا عن ذلك لئلا يبلغه قال هو أذن أن يسمع كل قيل ويقبله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يسمع كل شيء، ما يضر إذا قلنا فيه أي شيء. ثم يبدون يعني يعيبون الرسول ويتهمونه ويتكلمون في عرضه، يقول يعني إذا أرادوا أن يخبر الرسول قالوا لا هو أذن ما يمنع، هو يعني هو يسمع دائما، فيعني يذمونه حتى في عبارتهم هذه. قال هو أذن أي يسمع كل قيل ويقبله، فإذا حلفنا له أن لم نقل صدقنا. قال الله عز وجل قل لهم هو أذن يعني يسمع، لكن لا يسمع إلا خير، لهم بيسمع شر ويسمع إيذاء منكم. قال قل أذن خير يعني أذن يعني مستمع للخير لكم، لا مستمع للشر، يؤمن بالله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أن يصدق للمؤمنين فيما أخبروه، يعني هو يؤمن بالله صلى الله عليه وسلم، يحقق الإيمان بالله ويؤمن للمؤمنين، بمعنى أنه يصدق. الإيمان هنا معناها التصديق، كقول تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، وهو يصدق كلام المؤمنين ما يصدق كلام المنافقين. قال فيما أخبروه به لا لغيرهم من المنافقين. قال واللام زائدة للفرق بين إيمان التسليم وغيره، يقول يؤمن للمؤمنين، يقول اللام زائدة يعني أصلها يؤمن المؤمنين يعني يصدق المؤمنين، يصدق، أنت ما تقول يصدق للمؤمنين، واضح؟ ما تقول يصدق للمؤمنين، قال إذا قلت يصدق للمؤمنين أصبحت اللام زائدة، قل يصدق المؤمنين. هذا كلام المؤلف، هذا كلام المؤلف. نقول نحن القرآن ليس فيه زائد ولا يصلح أن يقال فيه زائد، نقول اللام هذه مؤكدة يؤمن للمؤمنين خاصة، يعني كأنه يقول الإيمان للمؤمن دون غيره، فهي للتأكيد. قال ورحمة أي محمد صلى الله عليه وسلم، هو أذن، نعم هو أذن يعني يستمع الخير، وهو رحمة عليكم. قال ورحمة بالرفع عطفا على أذن، أذن هو أذن وهو رحمة. قال وقرئت بالجر رحمة، لماذا؟ قال لأنها معطوفة على خير، واضح؟ يقول قل هو أذن خير وأذن رحمة، هذا المعنى. قال وأذن خير للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذا رد على من؟ على المنافقين الذين يقولون هو أذن. قال نعم هو أذن، صحيح كلامكم، بس أذن في الخير مو في الشر، وهو رحمة صلى الله عليه وسلم، وهو يؤمن للمؤمنين ويصدق لهم، لكن هؤلاء المنافقون لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم، هذه أيضا من أحوال المنافقين، ما تزال كلمة الآيات في المنافقين. قال يحلفون بالله لكم أيها المؤمنون فيما بلغكم عنهم من أذى الرسول، أنهم ما أتوه، يقول نحن ما أتينا الأذى هذا ولا فعلناه. إذا قابلوا المسلمين قالوا تعال يا فلان أنت قلت في الرسول كذا وكذا وكذا، قال والله ما تكلمت الرسول ولا تعرضت للرسول، ويحلفون. الأيمان عندهم كثيرة جدا وسهلة، يحلفون. قال يحلفون بالله لكم ليرضوكم أنتم، قال ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. كيف تحلفون لنا ترضوننا والله يعلم أسرائركم؟ لماذا لا ترضون الله ورسوله؟ ترضونه بأي شيء؟ قال بالطاعة، والله ورسوله أحق أن يرضوه بالطاعة إن كانوا مؤمنين حقا، فتقديم رضا الله ورسوله أولى من تقديم رضا المخلوقين. قال وتوحيد الضمير، أي ضمير؟ ضمير يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، الأصل والله ورسوله أحق أن يرضوهما بالتثنية، قال لا مفرد. قال لماذا وحد الضمير؟ قال لتلازم الرضاين، يعني رضا الله ورضا رسول، لأن رضا رسول داخل في رضا الله. ولذلك قال أحق أن يرضوه أن يرضوا الله والرسول سيرضى، أو خبر، أو خبر الله ورسوله محذوف، يعني التقدير والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي أحق أن يرضوا الله ورسوله أحق أن يرضوه، لكن حذفه، حذفه للعلم به، للعلم به. ألم يعلموا، أي هؤلاء المنافقون، ألم يعلموا بأن الله، بأنه، ألم يعلموا بأنه، أي الشأن، هذا ضمير الشأن، يسمى ضمير الشأن، أي الشأن، ألم يعلموا أن الشأن من يحادد، أي الحال، والشأن من يحادد يشاقق الله ورسوله فأن له نار جهنم جزاء خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يقول ألم هؤلاء، يعني غاب عنهم هؤلاء المنافقون أنهم يحاددون الله ويشاقون الله ويخالفونه ولا يرضون بحكمه ويصادمونه، يصادمون الله ورسوله، ما هي النتيجة؟ أن له نار جهنم خالدا فيها. طيب، قال يحذر المنافقون، يحذر يعني يخاف المنافقون أن تنزل عليهم، عليهم أي المؤمنين. أنا أسألكم الآن، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، على من؟ هو يقول أن تنزل على المؤمنين، صح؟ والرأي الثاني من المفسرين أن تنزل عليهم على المنافقين، يعني تنزل آية على المنافقين تكشف حالهم، أو تنزل آية على المؤمنين تحذر من المنافقين. واضح؟ يعني الآيات اللي تنزل على نوعين، آيات تنزل تكشف حال المنافقين تنزل عليهم هم، وآيات أخرى تنزل على المؤمنين لتحذرهم من هؤلاء المنافقين. المؤلف اختار ماذا؟ اختار الرأي الثاني، وهو أن الآية تنزل على المؤمنين لتحذر من المنافقين. والرأي الذي ذهب إليه بعض المفسرين أن الآية تنزل على المنافقين تنزل لتكشف حالهم، لتكشف مساوئهم. أيهما أقوى أقرب؟ نقول الله أعلم أنها في المنافقين. لماذا؟ لأن سياق الآية، كيف أقرأ الآية؟ يقول يحذر من؟ المنافقون. أن تنزل عليهم من؟ المنافقون. واضح؟ سورة تنبئهم بما في قلوبهم المنافقون. فالأقرب أن يقال يحذر أن يخاف المنافقون أن تنزل عليهم، أي المنافقون، تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم من النفاق وهم مع ذلك يستهزئون. قل استهزئوا، أمر تهديد ليس أمر حقيقي، أمر تهديد. إن الله مخرج مظهر ما تحذرون إخراجه من نفاقكم. إذن الآية كلها في سياق المنافقين، صح؟ في سياق المنافقين. المؤلف اختار أن الآية تنزل على المؤمنين، نقول هذا جائز، ممكن، ممكن، لكن الأولى أن تبقى مع المنافقين. طيب، قال ولئن سألتهم. شيخ لو سمحت. تفضل. تنزل أليست مبنية للمجهول؟ إيه، لأنها عائدة إلى الآيات. لكن عليهم. يقول مثلا تنزل عليهم بما أنها للمفعول المجهول تكون منين؟ لو كانت غير مبنية للمفعول، لو قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، نقول عاقي، يعني هذا استنباط محل جعل صحيح ولا غير صحيح؟ لا، ممكن، ممكن، لأن مثل ما ذكرت أنا قلت لك الآن أن عليهم هذا الضمير يعود على المؤمنين ويعود على المنافقين، كلاهما قولان للمفسرين. فمن يرى، من يرى أن الآيات تنزل على المؤمنين لتكشف حالة، حالة، لأنها تنزل على المؤمنين، على، هي تنزل بجو إيماني، الآيات تنزل على المؤمنين لتكشف أحوال المنافقين، فهذا ممكن، جائز، هذا رأي وذهب إليه المفسر هنا. الرأي الثاني قال لا، تنزل عليهم، الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهم المنافقون. كلاهما صحيح. طيب، لكن الأقرب في نظري أنا أن الآية أن الضمائر تعود إلى المنافقين، تنبئهم من المنافقون. طيب أحسن الله إليك. طيب قال ولئن سألتهم، ولئن لئن هذه اللام نسميها اللام الموطئة للقسم، اللام الموطئة للقسم دائما تأتي في القرآن. يقول لك ولئن سألتهم، والله لئن سألتهم، والله لئن سألتهم من المنافقون، لأن السياق في المنافقين عن استهزائهم بك بالرسول والقرآن وهم سائرون معك إلى تبوك. لأن هذه الآية لها سبب نزول. ما هي سبب نزولها؟ أن طائفة من المنافقين، المنافقون كانوا يظهرون يخرجون مع الرسول للجهاد في غزوة تبوك، خرجوا معه، لكن ما غرضهم في الخروج، ما غرضهم في الخروج تثبيط المؤمنين وإحداث يعني إضعاف المسلمين وإحداث البلبلة في صفوف المسلمين وإحداث الفتن بينهم، وما يقصدون الجهاد أبدا، وإنما يقصدون تثبيط المؤمنين، كما قال الله عز وجل قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني إفسادا، هم يريدون الإفساد في غزواتهم، يخرجون يريدون الإفساد، إذا جاءت مواجهة العدو هم تستروا من هنا ومن هنا، ما يواجهون العدو بالسيف، لكن يذهبون يفسدون. ماذا يقولون في غزوة بدر، في غزوة تبوك؟ يقول بعضهم لبعض محمد صلى الله عليه وسلم، يقول محمد خرج يقاتل بني الأصفر الروم يظن أنهم مثل العرب سيقتلهم، والله إننا كأنني أرى محمدا وأصحابه غدا مقيدين بالحبال، يقوله هو يثبط المسلمين، يقول كأني أرى محمد وأصحابه قد قيدوا بالحبال. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرج ومعه يعني عدد كبير من المسلمين لمقاتلة الروم في تبوك، فهؤلاء يخرجون، طائفة منهم كانوا يمشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنة. قل ما رأينا مثل هؤلاء، يشير على الرسول وأصحابه، ما رأينا مثل هؤلاء القراء، أرغب بطونا يعني يأكلون كثير، وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. فسمع واحد منهم من المسلمين كلامه، وسمع أيضا بعض المنافقين منهم، فقال المسلم الصحابي منهم والله لأخبرن الرسول بكلامه، وقال بعض المنافقين معهم والله لينزلن بكم قرآن، لم يقبل، هو ما قبل، حتى المنافق ما قبل الكلام هذا، قال والله لينزل بكم قرآن. فلما علم الرسول بذلك نزلت عليه الآيات، نزلت عليه الآيات، هذه الآيات، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فبدأوا يأتون يعتذرون للرسول، قالوا والله يا رسول الله مجرد حديث كلام، أن لا نقصد بذلك وإلا نقضي الطريق في السفر، ومجرد كلام. فالرسول ماذا يقول؟ قل أبي الله وآياتي، أبي الله ورسوله، أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدل على شيء، يدل على أن الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالله أو بالرسول أو بآيات الله أو بالشريعة أو بأي حكم من أحكام الله خروج عن الإسلام. لو جاء واحد واستهزأ بأي شريعة، أي شريعة من شرائع الإسلام، استهزأ بالصلاة، استهزأ بالصيام، استهزأ بالحج، يخرج عن الإسلام استهزاء بالشريعة على طول، قد كفرتم بعد إيمانكم، لا يجوز. لو جاء ويعتذر قال والله أنا ما كنت أقصد كذا، أنا أقصد يعني الصلاة مجرد ركوع وسجود وكذا، وأنا أستهتر، ما قصدي كذا، نقول ما يقبل منك، خلاص هذا كفر، حتى ترجع مرة ثانية للإسلام، تدخل تتوب توبة نصوحة. طيب يقول ولئن سألتهم ليقولن معتذرين إنما كنا نخوض ونلعب في الحديث لنقطع به الطريق ولم نقصد ذلك، قل لهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا عنه قد كفرتم بعد إيمانكم، أي ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان. إن يعفى عن طائفة، هذه قراءة، قراءة المؤلف، المؤلف يقرأ بأي شيء؟ إن يعفى بالياء مبنيا للمفعول والنون مبنيا للفاعل. يقول هناك قراءة أخرى إن نعفو، إن نعفو. والقراءة التي مشى عليها مؤلف إن يعفى. من الذي يقرأ إن نعفو عن طائفة؟ من الذي يقرأها من القراء السبعة؟ عاصم فقط، فقط عاصم براويي، حفص عن عاصم وشعبة. أما بقية القراء الستة كلهم يقرؤون إن يعفى، والمؤلف معهم، إن يعفى عن طائفة أو إن نعفو عن طائفة منكم بإخلاصها وتوبتها. يقول لقد قد نعفو عن بعضكم، زين، وبعضكم ما يعفو عنه. لماذا؟ قال الذي نعفو عن طائفة هذا لأخلصوا توبتهم. قال يقول جحش بن حمير، وفي رواية مخشي، اسمه مخشي، مخشي بن حمير. الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسمه لأن هذا تاب، هذا من الذين تاب الله عليهم، من المنافقين تاب الله عليهم. يقول قعد بي اسمي، يقول هو، يقول قعد بي اسمي، يعني قعدني في الإسلام، ما أخرجني عن الإسلام، اسمه. فيقول غير النبي اسمه، قال سماه عبد الرحمن. في رواية أن اسمه، اسمه جحش ابن حمير، وفي رواية اسمه، اسمه مخشي. طيب، قال إن نعفو عن طائفة نعذب، تعذب على قراءة بالتاء، تعذب، تعذب على قراءة المؤلف. إن يعفى عن طائفة يعذب، يعذب، أو نعذب نحن، نعذب طائفة، أو يعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي مصرين على النفاق والاستهزاء، على النفاق والاستهزاء. طيب، لا تزال الآيات في الحديث عن المنافقين وكشف عوارهم وبيان قبائحهم ضد الإسلام والمسلمين، لكن الوقت يضيق بنا، نقف عند هذه الآية، وهي قول الله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، الآية 67. إن شاء الله للحديث بقية، والله أعلم.